إن الرائد لا يكذب أهله. ما المقصود بالرائد؟ الرائد عندما يكون هناك هجوم جيش على الدولة يرسلون العيون تنظر ما أخبار هذا الجيش. ما المقصود بالعيون؟ الجاسوس الذين يتجسسون على الأعداء وينظرون الأخبار. فالرائد كلمة عامة تشمل التجسس وغيره. حينما يذهب إنسان مثلا يبحث عن الماء، نكون في سفر ونرسل من يبحث عن الماء، فإذا عاد أخبرنا بذلك، أو نرسل إنسانا ينظر لنا الطريق هل هو آمن أم فيه مخاطر ومشاكل. واضح؟ هذا المقصود بالرائد. فإذا عاد أخبرهم بما رأى بدون كذب، لأنه واحد منهم ويريد ويحب لنفسه الخير ولهم الخير كذلك. إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. الغرر هو الغش والخداع. الغرر الغش والخداع. لو غررت الناس جميعا يعني غررت بالناس ما غررتكم أو ما غررت بكم. الغرر هو الغش والخداع. وهذا يعني من قاعدة ما لم يكن لو كان كيف يكون، كقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هل الرسول يشرك؟ هذا لا يتوقع ولا يكون، لكن باعتبار ما سيكون لو كان كذا لحصل كذا. لو كذب على الناس جميعا لم يكذب على قريش، لأنهم أهله وهم يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أنه لا يكذب. واضح؟ فهذا يبين كمال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم في برد زنلس، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. إني لرسول الله إليكم خاصة، إليكم إلى من؟ قريش. خاصة وإلى الناس كافة، لأنهم أول من بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. النوم موت أصغر والموت نوم أكبر، فهو يستدل بالنوم على الموت وبالاستيقاظ على البعث. يستدل بالنوم على الموت، بالموت على بالنوم على الموت نعم، وبالاستيقاظ على البعث، كما ضرب القرآن المثل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة وفي آية أخرى خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد أن كانت ميتة، فكذلك يحيي الموتى. كذلك الإنسان إذا نام، النوم هذا شبيه الموت، فالذي يحييه من هذا النوم ويقيمه من هذا النوم هو الله، وهو كذلك الذي يحييه بعد الموت. ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. ولا تجزون بالإحسان إحسانا يعني من أحسن يجازى على إحسانه بالحسنات والإحسان، وبالسوء سوء الذي فعل السوء يعاقب ويحاسب على ذلك، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. قال فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب، فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن سلمتموه زي ما هي هم خلصوا تقريبا ممكن نطلع قدام. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب. ماذا قال أبو لهب؟ قال هذا الكلام، قال خذوا على يديه. خذوا على يديه معنى امنعوه، امنعوه من الدعوة. خذوا على يديه هذا التعبير يقصد به منع الإنسان مما يقوم به، امنعوه. خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، يعني قبل أن يؤمن الناس. فإذا آمن الناس اجتمعوا عليه ونصروه، أو قبل أن تجتمع عليه العرب، يعني تجتمع عليه العرب تريد قتله، قبل أن تجتمع عليه العرب يريدون قتله. طيب لو أراد العرب قتل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل قريش؟ فإن سلمتموه، لو أعطيتموه لهم، إذن ذللتم، هذا ذل. يعني كيف وأنتم عرب كيف تسلمون واحدا منكم وتتركوه؟ طيب وإن منعتموه قتلتم، لأن العدد العرب كبير ما تستطيعون مواجهته. يبقى أنتم من الآن امنعوه من الدعوة قبل أن يريد العرب منعه. فإذا جاء العرب وأرادوا منعه، واحد من أمرين: أن تسلموه لهم أو تسلموه فهذا ذل، أو تمنعوه فيقتلونكم ويقتلوه. واضح؟ يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، لو منعوه يعني قالوا للعرب لن نسلمه لكم، فالعرب يأتون يقتلونه ويقتلونهم هم أيضا، لأن عددهم قليل ليس كثير. واضح؟ يمنعوه يعني يحمونه ويحافظون عليه ويدافعون عنه. فقال أبو طالب للقتال، يعني يأتي العرب يريدون منع الرسول من الدعوة ويريدون قتله، فقريش إما أن يسلموا، فإن سلمتموه إذن ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا، والله لنمنعنه، نمنعنه يعني ندافع عنه ونحافظ عليه، ما بقينا ما حيينا، يعني طالما كنت حيا سأدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم امضي لما أمرت به، امضي لما أمرت به، يعني افعل ما أمرك الله ولا تهتم بتهديد الكفار. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، أحوطك يعني أحرسك وأحميك، أحرسك وأحميك. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، يعني سأظل أدافع عنك وسأبقى على ديني، يعني سيبقى على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر. طب هو يعلم أن الرسول صادق ولا لا؟ يعلم، ويعلم أن الإسلام حق، لكنه لم ينطق بالشهادة. فهذا دليل مهم جدا على أن من علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو الحق ولم ينطق الشهادة فما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر. لابد من النطق بإيه؟ لابد من النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا العلم لا ينفع الإنسان إذا لم ينطق بالشهادتين أو يشير إليهما، لو كان لا يتكلم مثلا. واضح؟ وفعلا ظل أبو طالب يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسه ويمنعه. جزاك الله خير، جزاك الله خير، حتى مات. ولذلك تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب. يقول: وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، في غضون ذلك، غضون يعني أثناء، يعني في هذا الوقت نفسه، يعني في غضون ذلك يعني أثناء ذلك في هذه المرحلة وفي نفس الوقت. يعني نزل أيضا قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصدع هو الجهر، الجهر بالدعوة، يعني أن يجهر بالدعوة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، الصفا جبل الذي يسعى الناس بينه وبين جبل المروة، فعلى أعلاها حجرا، يعني مكان مرتفع في جبل الصفا، ثم هتف يا صباحا، يعني جعل يقول يا صباحا يا صباحا، يقول وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. يبقى هو عندكم هنا في الكتاب يبين ما معنى يا صباحا، هذه كلمة إيه؟ إنذار. العرب عندهم كلمات تختصر جملا، مثل ما يسمى بالنحت في اللغة العربية، فنقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أنا أريد أن أقول لك مثلا، أذكر هذه العبارة فأقول لك بسمل، بسمل يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول البسملة، بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحوقلة، الحوقلة والبسملة، هذا يسمى نحت في اللغة العربية، إن نأخذ بعض الحروف ونكون كلمة تدل على المقصود، يعني واضح. فالعرب كان عندهم كلمات يعني تختصر بعض الجمل الطويلة، يعني مثلا أنت لو كان الإنسان في جهاد في معركة في سبيل الله، وأجد الكفار مثلا يتسللون ويريدون الهجوم على المسلمين، والمسلمون مثلا قريبون منه، يأتي إليهم يقول لهم أنا كنت في الطريق ورأيت الكفار وسيهجمون عليكم، لو قال ذلك إذن هجم الكفار. نحن نريد كلمة واحدة، كلمة واحدة تحذر حتى يهرب الناس، صح ولا لا؟ ماذا يقول لهم؟ لا دلوقتي مش تنفع يا صباحا، الآن يقولون له ما معنى يا صباحا، الآن ماذا يقول في كلام الناس، ماذا يقول يا جماعة؟ ها أنت عندكم ماذا يقول؟ وجد أعداء يهجمون ويريد تحذير الناس، ها؟ صح، ما هنا هو الأخ يقول كلمة أذكرهم بها مثلا، يعني كلمة واحدة تجعلهم يهربون سريعا، واضح؟ هذا معنى يا صباحا، يعني تحذير وإنذار، يعني سيهجم الجيش أو سيقع أمر عظيم حتى يفر الناس. فهو صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة حتى يجتمع عليه قريش، أو يجتمع عليه القرشيون، ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبيلة قبيلة، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يدعو قبائل وأفخاذ قريش. فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف، يهتف يعني ينادي، من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني إنسان لم يستطع الذهاب يرسل نائبا عنه أو رسولا عنه. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل، سفح الجبل يعني أسفل، أسفل الجبل، تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ تغير يعني إيه؟ تهجم، تغير يعني تهجم الغارة أو الإغارة الهجوم. هنا أسلوب رائع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجذب انتباههم، هذه واحدة، والثانية أن يجعلهم يقروا بصدقه ويعترفوا أنه صادق، فإذا اعترفوا بذلك وأخبرهم أنه رسول ما يستطيعون تكذيب، أنتم أقررتم أني صادق فلما تكذبوني الآن. وهذا مهم جدا في أسلوب الداعية، أن تجعل الخصم الذي أمامك الذي يجادلك يعترف لك أولا ثم تلقي عليه ما تشاء. مثلا تبدأ بمقدمات، تقول له لو فعلنا كذا وكذا يقول يحصل كذا، ولو فعلنا كذا وكذا يقول يحصل كذا. تقول له إذن قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فتلزمه بالحج يسلم لك بدل الكلام الكثير والجدل ونحو ذلك. فهو يقول لهم لو أنا قلت لكم هناك جيش خلف هذا الوادي أسفل هذا الوادي أو هذا الجبل وتريد أن تهجم عليكم، أنتم تصدقوني أم تكذبوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، يعني أنت لم تكذب علينا قبل ذلك، في كل مرة أنت صادق، واضح؟ ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال إني نذير لكم، أو قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير، الرسول صلى الله عليه وسلم له مهمة النذارة والبشارة. النذارة يعني التخويف من عذاب الله، والبشارة التبشير بثواب الله الجنة للطائعين. يبقى الإنذار والتبشير أو النذارة والبشارة، مبشرا ونذيرا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني قبل أن يصيبكم العذاب إن لم تؤمنوا. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يعني يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو. يربأ أهله، هذه مثل إيه التي ذكرناها منذ قليل؟ الرائد، إن الرائد لا يكذب أهله. فانطلق يربأ أهله، يعني يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع. ينظر لهم، ما المقصود ينظر لهم؟ يعني ينظر لهم، لا ينظر لقومه، أي نعم، ليس ينظر لهم إليهم هم، وإنما يتجسس لهم، يعني ينظر للعدو هل اقترب أم لا، واضح؟ لا، هذا الفعل يفعله لهم، فهمتم؟ وليس ينظر لهم بعينيه لقومه، لا، يتجسس على الكفار أو على العدو لأجل قومه. فلذلك قال ينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو. يدهم يعني يهجم فجأة، يهجم عليهم فجأة قبل أن يستعدوا، يعني كما يقال مداهمة، قامت قوات الشرطة مثلا أو الجيش بمداهمة السراق مثلا في الليل. مداهمة يعني هجوم فجأة، واضح؟ فخشي أن يسبقوه. يسبقوه من يقصد يسبقوه؟ العدو، يعني هذا الرائد الذي يربأ أهله خاف أن العدو يسبقه فيقتل قومه، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا. يعني هو كان ينظر إلى جيش العدو هل هو قريب أم بعيد، علم أنه قريب، فهو لو ذهب إلى قومه يخاف أن الكفار أو الجيش يهجم على قومه، فهو في مكانه جعل ينادي لمن؟ ينادي إيه؟ قومه حتى يستعد. فجعل ينادي يا صباحا، ينذرهم يعني ويحذرهم. ثم دع يعني يقول ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الآخرة. ملاك الدنيا ونجاة الآخرة، ملاك يعني يحصل لهم ملك الدنيا بها حينما يقولون لا إله إلا الله ويقومون بشروط لا إله إلا الله ويقومون بحقوق لا إله إلا الله، يحقق الله لهم التمكين، يملكون العالم. واضح؟ وهذا فعلا أمر صحيح. يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بالدعوة كان عدد قليلا، مع الأيام بدأ العدد يزيد يزيد حتى صار يحكم الجزيرة العربية كلها. وبعد موته بدأت الفتوحات خارج الجزيرة في الفرس والروم، وصار يحكم بلادا كثيرة لأنهم قاموا بحقوق لا إله إلا الله. وظل المسلمون كذلك يحكمون بلادا كثيرة حتى وصل الإسلام عندكم، صح؟ وأطراف روسيا، وهزمت روسيا في حروب كثيرة وفي معارك كثيرة مع المسلمين، وهزم الصرب، وهزم أهل فرنسا على حدود الأندلس، وفتح شمال إفريقيا والجنوب حتى السودان وفيينا في النمسا، وصار الإسلام يحكم دولا كثيرة لأن المسلمين كانوا يقومون بحقوق لا إله إلا الله، فنصرهم الله سبحانه. لما ضعف المسلمون ودخلت البدع ودخل الشرك وكانت المعاصي، ضعف المسلمون فهجم الكفار وبدأوا يقطعون العالم الإسلامي ويفرقونه ويمزقونه كما نعلم. فهو هنا صلى الله عليه وسلم يبين لقريش أنكم لو قلتم لا إله إلا الله وقمتم بحقوق لا إله إلا الله تملكون الدنيا، ملاك الدنيا ونجاة الآخرة، لأن الذي يقول لا إله إلا الله ويموت عليها لن يخلد في النار، حتى وإن دخل النار قبل ذلك لكنه لا يخلد فيها، فينجو يوم القيامة، إما أن يدخل الجنة لأول وهلة إن كان معه من الحسنات ما يستوجب له ذلك، وإن كانت له ذنوب ومعاص فدخل النار يتطهر فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك طالما مات على التوحيد. ثم حذرهم وأنذرهم عذاب الله إن بقوا على شركهم ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله، وأنه مع كونه رسولا لا ينقذهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا. لا يغنيهم يعني لا يغني عنهم، هذا تعبير ضعيف يعني أو ركيك، لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا يعني لا ينفعهم. يعني إنسان مثلا يأتي ويقول أنا من قريش يوم القيامة، أنا من قريش، وقريش هذه قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل الجنة لأنه من قريش ولو كان كافرا؟ بل لو كان مسلما ومن قريش لكن عنده كبائر ومعاص وذنوب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. ليس الأمر يوم القيامة هذا من قريش وهذا ليس من قريش، لا، الأمر ليس بالقبائل ولا بالأنساب والأحساب. لذلك يقول لهم أو أنه مع كونه رسولا لا ينقذهم من العذاب ولا يغني عنهم من الله شيئا. ويقول وعم هذا الإنذار وخص، عم وخص، عم يعني الكل يعني أنذر الجميع، وخص يعني بدأ يتوجه لبعض الأفراد والأشخاص بذواتهم ويتكلم معه. فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. هذا معنى عم. إلى هنا إلى هذا الجزء هذا يسمى تعميم. تعميم يعني الكلام يتوجه لكل قريش، يا معشر قريش. ثم قال يا بني كعب، هذا يسمى إيه؟ تخصيص. من هنا هذا يسمى تخصيص. لماذا تخصيص؟ لأنه يتوجه بالكلام لقبيلة أو مجموعة معينة. يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من مالي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا. سلوني يعني اطلبوا، اسأل يعني كما نقول اسأل، يعني اطلب ما تشاء من المال الآن، لكن يوم القيامة لا أملك لك شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني بما شئت أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يقول غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها حسب حقها. وكتب عندكم المعنى، يعني هم كفار مثلا لم يسلموا، لكن بينه وبينهم رحم، هل يشرع للمسلم ويجوز للمسلم أن يصل الرحم الكافرة؟ نعم، يذهب إليه ويصله ويدعوه إلى الله، لا مانع، ولا مانع أن يعطيه الهدية في غير الأعياد التي تكون لهم الأعياد الكفرية ونحو ذلك، وأن يقبل منه الهدية أيضا في غير عيده، لا مانع، ما لم تكن محرمة كالخمر والخنزير مثلا، وأن يحسن إليهم غاية الإحسان ويبرهم، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذه الآية كثير من المسلمين لا يطبقها، لا يعمل بها للأسف، يعني تجد له جارا كافرا، الجار الكافر هذا تجده لا يكلمه، لا يصله، لا يحسن إليه ولا يدعو، وهذا خطأ، لأن الله أجاز لنا أن نبر هؤلاء وأن نقسط إليهم وأن نحسن إليهم حتى يحبوا الإسلام، حسن المعاملة حتى يحب هؤلاء الإسلام. نعم هناك عقيدة الولاء والبراء، أنا أكرهه وأبغضه في الله وأكره ما عليه من الكفر، ولكن المعاملة الحسنة هذه ليست من المعاني المحرمة وليست من الولاء المحرم، ليست من الولاء أصلا. ولذلك هذه الأرحام لن يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ظلت على الكفر، بل سيصل هذه الأرحام. يقول ولما أتم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا. انفض بمعنى تفرقوا، نفس المعنى، انفضوا عنه يعني تفرقوا، ولا يذكر عنهم أنهم أبدوا أي معارضة أو تأييد لما سمعوا. يعني لما قال لهم هذا الكلام هل قالوا آمنا بك؟ لم يذكر ذلك. هل قالوا كفرنا بك؟ لم يذكر، يعني تركوه وانصرفوا من غير أن يصدر عنهم لا معارضة ولا تأييد. واضح؟ سوى ما ورد عن أبي لهب لعنه الله أنه واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، ماذا قال؟ قال تبا لك سائر اليوم. تبا لك يعني هلاكا لك، تبا يعني هلاكا. ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول: أما عامة قريش فكأنهم قد أصابتهم الدهشة والاستغراب حين فوجئوا بهذا الإنذار، ولم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك. يعني إنسان أنت ذكرت له خبرا من الأخبار فدهش، ما معنى دهش؟ ها؟ تعجب، يعجب، يقول هذا رسول أرسل إلينا، وهكذا يعني يبدأ يتعجب ويستغرب يعني. فلذلك لم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك، لا أسلموا ولا كذبوا، ولكنهم لما رجعوا إلى بيوتهم واستقرت أنفسهم وأفاقوا من دهشتهم، استقرت أنفسهم يعني هدأوا. واضح؟ يهدأ الإنسان ويفكر، وأفاقوا من الدهشة واطمأنوا. ما الموقف الذي أخذوه؟ قال: استكبروا في أنفسهم وتناولوا هذه الدعوة والإنذار بالاستخفاف والاستهزاء. يبقى هذا كان موقفه، الاستكبار والاستهزاء والاستخفاف بهذه الدعوة. يستخف به يعني لا يبالي، يستهين، يحتقره، لا يبالي به، يحتقره ويستهين به. والاستهزاء السخرية، يستهزئ به ويسخر منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على ملأ منهم، ملأ يعني جماعة، إذا مر على ملأ منهم سخروا منه وقالوا: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يعني لم يجد الله إلا هذا يرسله؟ أهذا ابن أبي كبشة؟ وأبو كبشة هذا جد أم النبي صلى الله عليه وسلم، جد أم النبي. طب لماذا لم يقولوا أهذا ابن عبد المطلب؟ عبد المطلب له مكان، أبو كبشة غير معروف، والعرب عندهم كذا ولاد لزينة كما يقولون في مصر، عندهم إيه؟ إذا أرادوا أن يسخروا من إنسان، جد أم النبي، إذا أرادوا أن يسخروا من إنسان نسبوه إلى إنسان غير معروف، ماشي، يعني لا ينسبوه إلى إنسان مشهور ومعروف، هذا فيه تشريف. إذا أرادوا أن يسخروا من إنسان ينسبونه إلى إنسان غير معروف في أسرته، يعني واضح؟ فهم ينسبونه إلى أبو كبشة هذا، لأن العرب لا تعرف من أبو كبشة، ويظلون هكذا يسخرون ويستهزئون. هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء؟ يقولون هذا الذي أوحى الله إليه، هذا الفقير، هذا اليتيم، ويسخرون منه وأمثال ذلك. ولذلك ذكر القرآن عنهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة أو الطائف، يعني أما وجد الله سوى هذا الرجل؟ لماذا لم يختر رجلا كبيرا عظيما شريفا ونحو ذلك؟ قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يقول: أبو كبشة اسم لأحد أجداده صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، كان قد خالف دين قريش واختار النصرانية، فلما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين نسبوه إليه وشبهوه به تعييرا واحتقارا له وطعنا فيه. تعييرا، التعيير العيب. مثلا لك صاحب فقير، فأنت تقول له: أنت فقير وليس معك فلوس، وهذا يسمى تعيير. أو مثلا رجله مكسورة، مثلا تقول له: أنت رجلك مكسورة، هو الذي كسرها، أنت ممكن أيضا تكسر رجلك مثلا، فهذا يسمى التعيير، العيب يعني بما في الإنسان، واحتقارا له وطعنا فيه، يطعنون فيه ويعيبونه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الطعن والتعيير والسب والشتم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن الدعوة؟ طب كيف؟ يعني الداعية الذي يدعو الناس ينبغي أن يكون قلبه واسعا يحتمل أذى الناس، ويصبر على ذلك، لأن الله عز وجل قال إيه؟ ألم نشرح لك صدرك، وهذه منة امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم، شرح صدره. الإنسان حينما يشرح صدره يحتمل الأذى ويصبر على الأذى، تفهمون؟ ولذلك موسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى فرعون، وفرعون تعرفون بطشة وقوته. ما الذي دعا به الرسول سيدنا موسى؟ ماذا بما دعا؟ قال رب اشرح لي صدري. ولذلك لما واجهه فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طب مجنون أهو أتربى عندك في القصر في البيت، متى جن أصبح مجنون؟ متى يعني؟ وهذه التهم وغيرها كثير. فأنت تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فتقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أنت حينما تدعو الناس هذا يكذبك، وهذا يقول لك أنت خرف، وهذا يقول لك أنت من أين أتيت بهذا الكلام. وهذا يعني شرح الصدر مهم جدا في قضية الدعوة إلى الله، حتى تتحمل أذى الناس وتصبر، لأنك تتعامل مع مرضى. كيف يفعل الطبيب مع المريض؟ طب المريض يشتمه، هو الطبيب يقطع جزءا من جسمه أو يضع الحقنة الإبرة عارفين وتؤلمه كل شوية إبرة كل شوية، هذا ألم. طب لو كان المريض مثلا ضعيف العقل فيشتم الطبيب أو يضرب الطبيب، هل الطبيب مثلا يأتي بمجموعة من أصحابه ويضربون هذا المريض لأنه ولا يصبر عليه؟ لماذا؟ لأنه مريض. الإنسان العاصي مريض، فيحتاج منك أنت الداعية، يحتاج منك لصبر، أن تصبر عليه وأن ترفق به وأن تعطف عليه، وألا ترد الإساءة بالإساءة بل ترد الإساءة بالإحسان. مع الوقت يبدأ يحبك ويبدأ يسمع منك ونحو ذلك. أذكر موقفا، تذكرون كانت هناك حرب ضد المسلمين في البوسنة في التسعينيات، في البوسنة في أوروبا، نعم بوسنة والهرسك، نعم الألبان، وكانوا يذبحون المسلمين مثل الخراف، يعني يستخسرون فيهم الطلق الرصاص، بل يأتون بالسكاكين ويذبحون ويقطعون رؤوس المسلمين ويلعبون بها كرة القدم، يعني مواقف كانت شديدة جدا. فكان هناك بعض المسلمين في مكة يجمع تبرعات فلوس حتى يرسلها للمسلمين، فذهب هذا الرجل إلى تاجر في مكة وقال له نحن نجمع فلوس تبرعات للمسلمين في البوسنة، ماذا ستدفع لهم؟ ماذا ستعطي المسلمين؟ فقال هذه، تفهمون؟ بصق في إيه؟ في يده. لو كنت مكان هذا الإنسان ما شو؟ طيب لو أنت فعلت هكذا كم ستأخذ من الفلوس؟ خلاص أنت وهو. فما كان من هذا الرجل الصالح أخذ هذه ومسحها في أو في منديل وقال هذه لي، فماذا ستدفع لله؟ ماذا يفعل الآن؟ ماذا ستدفع لله؟ فبكى الرجل وقال له هذه الفلوس الصندوق الفلوس، خذ ما شئت. فهمتم؟ هذه أخلاقنا، أخلاق المسلم، ادفع بالتي هي أحسن، السيئة يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. أنت إذا سبك الناس تسكت؟ لا، ليس تسكت، بل تقول له جزاك الله خير. انظر بعض الناس لما يسكت يقول ما شاء الله هذا خلقه جيد، لا هناك أعلى. ولذلك هذه ليس يفعلها كل الناس، لا يستطيع كل الناس أن يفعل ذلك، الداعية خصوصا لابد أن يكون كذلك. ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، انظر عداوة كأنه ولي حميم، صديق قريب جدا لك، بماذا؟ أمر بسيط، تحسن إيه؟ تحسن إليه. فهمتم؟ لو أنه ضرب هذا الرجل إذا قامت مشكلة وكلاهما يدخل السجن والمسلمون لم ينتفعوا بشيء، صح ولا لا؟ يقول استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعهم. النادي نوادي جمع نادي، والنادي مجتمع الناس. نجد مثلا في هذا الجزء نادي وفي هذا الجزء نادي، ناس يجتمعون يجلسون، كل قبيلة أو قوم كان لهم مكان في الحرم يجلسون فيه. لا، ما شط البحر، كان كل قبيلة في مكة أو فخذ لهم مكان يجلسون فيه. هؤلاء يجلسون عند الحجر، هؤلاء يجلسون عند الصفا، هؤلاء يقال بني فلان، هذا نادي بني فلان. فالرسول كان يذهب إليهم ويتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا على رؤوس الأشهاد، يعني هم يشاهدونه وهو يفعل ذلك، واضح. وقد نالت دعوته بعض القبول، يعني إيه بعض؟ يعني هناك بعض الكفار أسلم بالفعل، بعض الكفار أسلم قبلوا دعوته، ودخل عدد فناء الأرض الواسعة، أرض واسعة هو يسمى الآن المطاف، الكعبة، تعرف الكعبة، حول الكعبة الأرض الواسعة هذه، كان يصلي في هذا المكان. مثل إيه عندك مثلا؟ إنسان يخرج من البيت، أمام البيت يقول فناء البيت، أرض واسعة أمام البيت مثلا، يقول وقد نالت دعوته بعض القبول ودخل عدد من الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباغض والتباعد. حصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم، يعني عندنا أسرة فيها واحد أسلم، يكون بينه وبين هؤلاء تباغض، هو يبغضهم وهم يبغضون، يكرهون. التباغض يعني الإيه؟ الكره، التباغض الكره، البغض يعني. والتباعد يعني بعض المسلمين لما أسلم ترك البيت لأنهم يؤذونه ويسبونه ويشتمونه ويعذبونه، فبعد عنهم، واضح. أو صار هناك شيء من الهجر، يعني هم لا يقبلونه وهو يدعوهم إلى الله وهم لا يقبلون منه شيئا، فصار بعيدا عنهم، يعني إما بعد حسي أو بعد معنوي. طيب نتوقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.